اسأل الله ان ربنا يكرمك ويبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك. عجباني قوي والله. عجباني قوي والله. بيعجبني. لا بيعجباني مية مية. مقام رب بك ومهب